باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. المراد من هذه الترجمة أن بعض الناس قد ينذر ويجزم نفسه بنذر إن شاء الله مريضي وصدقت بكذا وعملت كذا أو بذلت كذا من المال، هذا نذر يلزم الإنسان به نفسه إذا حصل الشيء الذي يهواه ويريده. يقول البخاري رحمه الله: باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. يعني أن الإنسان قد يكون بخيلا ولا يتصدق بمال، ثم يقدر ثم يأتي بسبب يؤدي إلى إخراج هذا المال وهو النذر، فيكون النذر هو الذي أخرج منه المال أو كان سببا في خروج المال منه وهو بخيل لا يتصدق، ولكن الله قدر أنه يخرج شيئا من المال وقدر أنه يفعل شيئا يؤدي إلى هذا الإخراج وهو النذر، لأنه بدون النذر لا يحصل منه الإخراج، ولكنه بالنذر يلزم نفسه فيخرج الشيء الذي لا تهوى نفسه إخراجه لبخله. ولهذا قال ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر قال إن النذر نهى رسولا عن النذر قال إن النذر لا يرد شيئا لا يرد قال إنه لا يرد شيئا يعني وقال إنه لا يرد شيئا يعني ما قدره الله عز وجل وقضاه لا يرده أن يكون إنسان ينذر. إذا كان قدر الله عز وجل أنه يصيبه المرض وتصيبه الشدة فكونه ينذر لا يرد هذا الذي قدره الله، فليس النذر هو الذي يحصل به التغيير، وإنما المقدر كائن، ولكن النذر يلزم البخيل نفسه به فيؤدي ذلك إلى الاستخراج منه، ونفسه لا تسمح بإخراج المال ولكن الله قدر سببا يكون سببا في خروج المال منه وهو غير مريد له. فإذا ألقاه النذر إلى القدر، وأن الله قدر أنه ينفق مالا، وهذا المقدر الذي قدره الله قدر له سببا وهو النذر فهو برغبته واتجاهه إلى النذر فعل الفعل الذي يوصله إلى التصدق وإلى بذل المال للفقراء والمساكين، ولم يحصل ذلك منه ابتداء، وإنما حصل منه مقيدا بحصول شيء يرجوه ويؤمله وهو الشفاء مثلا للمريض أو رد الغائب أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ينذر الناس بفعل الأشياء عند حصولها وببذل الأموال عند وقوعها. فالبخاري رحمه الله: باب إلقاء نذر العبد إلى القدر، أي أنه يحصل بالنذر وهو سبب للتصدق أو لبذل المال أو لإنفاق المال. الله تعالى قدر السبب والمسبب، فالمسبب هو الصدقة والسبب هو النذر الذي أدى إلى هذه الصدقة وأدى إلى هذا الإنفاق الذي ما كان يسمح به ابتداء وما كانت تسمح به نفسه ابتداء، ولكنه ربط ذلك بشيء وألزم نفسه إذا حصل له ذلك الشيء أنه يأتي بذلك الشيء، مع أن هذا النذر لا يرد من قدر الله شيء، لا يرد من قدر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، نذر أو لم ينذر، ولكن النذر صار فيه نتيجة أو صار له نتيجة وهي الوصول إلى هذا الذي لا يفعله البخيل ابتداء، ولكنه ألزم نفسه فتعين عليه الوفاء بالنذر ما دام أنه طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. سيد الكريم نهى رسول الله عن النذر. الحديث الثاني ولا الأول؟ وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل. نهى رسول عن النذر، هذا فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، وذلك أن هذه النفقة أو هذه الصدقة ما كانت سيادت بها النفس، ما كانت سيادت النفس بهذه الصدقة التي نذرها الإنسان، وإنما ربطها بشيء، فعند حصول ذلك الذي نذر أن يفعل إذا حصل قد يحصل عنده شيء من التألم وشيء من الضجر وشيء من المشقة عند إخراج المال، فلا تكون نفسه مرتاحة عند الإخراج لأنه ما كان مقصودا، ما كان الإخراج مقصودا في البداية، وإنما ألزم الإنسان نفسه به بسبب النذر. نهى رسول الله عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، يعني إذا كان الله عز وجل قدر أن شخصا من الناس يشفى فهو يشفى وإن لم يحصل النذر، فهو لا يرد القدر، ولكنه يلقي بالعبد إلى القدر، يكون الله عز وجل قدر مسببا وقدر سببا يؤدي إليه، ولكن الشيء الذي ليس بجيد وليس بطيب بالنسبة للنذر أن الإنسان ما جادت نفسه وما أرتاحت نفسه إلى هذا الإخراج، وإنما بسبب الإلزام أخرج، وقد يكون عند الإخراج يتألم ويكره أن يخرج ذلك المال فيكون مخرجا له ونفسه غير طيبة به، يخرجه ونفسه غير طيبة به، قال وإنما يستخرج به من البخيل يلزم نفسه وهو لا يتصدق بالمال، ولكنه بسبب إلزامه نفسه في إخراج المال عند وقوع ما نذر يستخرج به شيء من ماله يصرف للفقراء والمساكين. وإدخاله في القدر من جهة واضح، وإدخاله في القدر واضح من جهة قوله إنه لا يرد شيئا، يعني ما قدر الله فإنه كائن نذر أو لم ينذر، ولكن النتيجة أن النذر أدى إلى استخراج شيء من البخيل لا يخرج منه بدون النذر. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. ثم أرد البخاري على حديث أبي هريرة وبمعنى حديث ابن عمر المتقدم لا يأتي النذر العبد بشيء لم يقدر عليه، النذر لا يأتي بشيء غير مقدر، وإنما المقدر الكائن النذر أو لم ينذر، وإنما يلقيه القدر إلى النذر فينذر فيقع المقدر، يقع المقدر الذي هو المسبب وهو البذل الذي نذر، والسبب الذي أدى إليه وهو النذر. فإذا النذر إنما ألقى إلى حصول القدر الذي قدره الله عز وجل وهو البذل، وهو بذل المال الذي لا تجود نفس البخيل به، ولكنه ألزم نفسه بذلك فيحصل منه إخراج ذلك وهو كاره غير مطمئن إلى هذا. وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. نعم، وقد قدرته به أستخرج له من البخيل، يعني النذر قدر الله عز وجل للإنسان ينذر وأنه يخرج المال، لكن هذا النذر الذي قدره الله عليه وحصل منه فيه استخراج المال من البخيل الذي لا تسمح نفسه بالمال والذي يشح بالمال ولا يجود به، ولكن النذر جعله الله سببا، قدره الله وجعله سببا يوصل إلى المقدر الذي هو البذل والإعطاء من ذلك الذي لا تسمح نفسه بالبذل والإعطاء لو لم يكن هذا الإلزام الذي ألزم به نفسه. باب لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ورد البخاري رحمه الله عن سلم باب لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن هذه الكلمة شأنها عظيم. وأوردها البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتاب القدر لأنها دلالة واضحة على القدر، وأنه لا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله عز وجل، فلا يقع منه إلا ما شاءه الله، ولا يقع إلا ما قدره الله، ولا يقع إلا ما علمه الله، ولا يقع إلا ما كتبه الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول للإنسان ولا حيلة له ولا تحول له من معصية إلى طاعة إلا بتوفيق إلا بعصمة الله وبتسليم الله وبتخليص الله. ليس الإنسان من قبل نفسه يحصل منه السلامة مما يحذر دون توفيق الله عز وجل ودون حول الله وقوته، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا يمكن أن يقع في الوجود ما لم يشاءه الله، ولا يمكن أن يحصل من العبد فعل لم يقدره الله عز وجل، بل كل شيء بقدر وكل شيء سبق به القدر وقضاء الله وقدره، لأن عقيدة المسلمين أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا حول لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بعصمة الله وبحفظ الله وبكلة الله ورعاية الله عز وجل. ليس للإنسان بدون حفظ الله وبدون توفيق الله وتسديد الله سبيل إلى السلامة من الشرور والسلامة من الأذام، وإنما يحصل ذلك بتوفيق الله عز وجل وبحفظه وكلأته ورعايته. ولا قوة كذلك، لا قوة له على فعل طاعة وعلى تحصيل منفعة وعلى كسب ما يعود عليه بالخير استقلالا دون أن يكون ذلك بتوفيق الله عز وجل، بل لابد وأن يكون ذلك بتوفيق الله وذلك بقضاء الله وقدره، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا جاء في عندما يقول المؤذن، عندما يؤذن المؤذن أن كل أن سمع المؤذن يقول مثل ما يقول إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة وحي على الفلاح نداء وطلب، وهذا يتطلب فعلا، يتطلب كسبا من الإنسان، فعلا يفعله الإنسان ويكسبه الإنسان، ولا يعمل الإنسان شيئا دون أن يكون حصل ذلك له بقوة الله عز وجل وبتوفيقه وتقديره له سبحانه وتعالى. فيقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة، لا حول لنا على ترك معصية، ولا قوة لنا على فعل طاعة إلا بالله عز وجل. فهو الذي يقدر ويوفق من شاء عندما سمع النداء يهب ويترك ما فيه من عمل ويتجه إلى الصلاة، وهو وكذا. فلا يستطيع الإنسان أن يمتنع أو أن يقدم على أن يمتنع عن فعل معصية ولا يقدم على فعل طاعة إلا إذا كان ذلك بحول الله عز وجل وقوته وإقداره وتوفيقه وتسديده. فالعبد عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يمكننا فعل ذلك إلا بإقدار الله لنا وبتوفيق الله لنا وبتسديده لنا وبحفظه لنا من الوقوع فيما هو محذور والوقوع فيما لا ينبغي. فلهذا جاء مشروعية هذا الذكر عند حي على الصلاة حي على الفلاح، بخلاف الألفاظ الأخرى، فإن الإنسان يأتي بطبق ما قاله المؤذن من التكبير والتهليل وكذلك الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك ذكر كلمة الإخلاص الآخر، يقول مثل ما يقول، يقول مثل ما يقول مؤذن إلا في حياة صحيحة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأنهم كانوا مع المرسل في غزاة، جاء في بعض الروايات أنها في غزوة خيبر، وأنهم كانوا إذا علوا شرفا يعني مكانا مرتفعا أو هبطوا واديا فإنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام لحقهم قرب منهم وجنى منهم وقال لهم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، عونوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم بهذا وتبحوها بهذا الذكر، وإنما اذكروا الله بدون يعني هذا العمل الذي تعملونه، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن اللي تدعونه سميع بصير. فهم يرفعون أصواتهم، فالنسان قال اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، ارفقوا لأنفسكم، إن اللي تدعونه سميع بصير، لا يحتاج الأمر لأن ترفعوا أصواتكم لتسمعوا، الله تعالى يسمع سميع بكل شيء وبصير بكل شيء، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال يا عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري، هذا اسمه لأنه مشهور بكنيته وكذلك مشهور باسمه، فجاء الأول بذكر الكنية، وجاء يعني في خطاب المسلم إياه وقوله يا عبد الله بن قيس لا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا كنز، الإنسان إذا استعمل هذا الذكر فإنه يثاب على ذلك في ثواب يعتبر شيئا نفيسا، وهو كنز يدخر له في الجنة ويهيأ له في الجنة يلقاه أمامه إذا غادر هذه الحياة الدنيا. باب المعصوم من عصم الله. عاصم مانع. قال مجاهد سدى عن الحق. هو ألف ولا ألف؟ ألف ألف مضموم السين لك يا شيخ، مضموم السين هاي. يقول قراءتين في ألف دنيا؟ لا ما فيها. سودان سودان هاي. وهو ذكر في الشرق من أسد يعني كان يشير إلى قول الله عز وجل وجعلنا بين يديه سدا ومخرجا سدا. وكذلك أيضا يمكن يكون أنه ما خلقهم سدى يعني مهملين يترك سدى يعني هملا لا يؤمر ولا ينهى. فالحافظ بن حجر يعني شرح على يعني المقصود بها سدا وهي آية ياسين يعني حجابا يعني بحيث أنها أغواهم وأضلهم فلم يصل إليهم هداية. وكذلك يمكن يعني القضية السدى أنهم مهملون الله تعالى ما تركهم سدى بل أمرهم ونهاهم، لكن الأوضح والموافق للترجمة والموافق للباب هو سدا سدا عن الحق. سدا يترددون في الضلالة يترددون في الضلالة. قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلالة دساها أغواها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. قال البخاري رحمه الله باب المعصوم من عصم الله. المعصوم يعني المحفوظ الذي يقيه أو تحصله الوقاية هو من عصمه الله فحفظه ووقاه وسلم من الوقوع في ما حرم الله. باب المعصوم من عصم الله. ثم أتى ببعض الكلمات المتعلقة بهذه المادة من القرآن، قال عاصم مانع، ويشير بذلك إلى ما جاء في قصة نوح وابنه لا عاصم اليوم من الله إلا مانع. قال مجاهد سدا عن الحق يترددون سدا يعني عن الحق يترددون في الضلالة يفيهون ويترددون في الضلالة فلا يصلون إلى الحق لأنه جعل بينهم وبينهم سد، فهم باقون في الضلالة يترددون فيها ولا يصلون إلى الهداية والحق لأنه قد جعل بينهم وبينها سدا، فبقوا في الضلالة دون ذلك السد الذي حال بينهم وبين البداية وبين الحق الذي لم يصلوا إليه ولم يهتدوا إليه. سدا يعني عن الحق يعني سدا يعني الحق يترددون في الضلالة وفي الغواية لا سبيل لهم إلى الخروج مما هم فيه إلى الحق والهدى لأنه حيل بينهم وبينه بذلك السد الذي منعهم أو الذي لم يصلوا به أو بسببه إلى ذلك الحق والهدى والخير. دساها أغواها. دساها قد أفلح من دكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من دكاها أي النفوس، قد خاب من دساها. من دساها أغواها، ويحتمل أن يكون يقول الحافظ يحتمل أن يكون المقصود دساها يعني الله عز وجل، وأن يكون الإنسان يعني دس نفسه دنسها أو بقها، أو الله عز وجل دساها بمعنى أنه قدر عليه وكتب عليه وأن يكون هاويا وأن يكون ضالا، لأن كل شيء بقدر، الهداية والضلالة كلها بقضاء الله وقدره. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. فالهداية من الله والإضلال من الله عز وجل، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. حديث ثم أرد أبو سعيد الخدري، ثم أرد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما استخلف خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله. ما استخلف خليفة إلا وله بطانتان، يعني له أصحاب وله أخصاء، منهم من يدله على الخير ويبصره به ويدعوه إليه ويحثه عليه ويشجعه عليه ويرغبه فيه، وهذه البطانة الطيبة والبطانة الصالحة، وبطانة سوء تدله على الشر وتحثه عليه وترغبه فيه. ثم قال عليه السلام: وما صم من عصم الله، يعني أن هذا الذي له بطانتان من عصمه الله ووفقه فإنه يأخذ بقول البطانة الأولى البطانة الطيبة، ومن لم يوفق فإنه يأخذ بقول البطانة الثانية التي تدل على الشر وتحث عليه. لهذا قال: والمعصوم من عصم الله، المعصوم من الشر والمحفوظ من الشر والمحفوظ من الاستسلام والانقياد لبطانة السوء من عصمه الله عز وجل، لأنه لا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالله سبحانه وتعالى. فهناك دال على الخير ودال على الشر، والسلامة من الدلالة على الشر والوقوع في الشر إنما تحصل لمن عصمه الله عز وجل وحفظه من الوقوع في الشر ووقاه من الوقوع في الشر. وهذا يدلنا على القدر، وأن الله عز وجل من قدر وقضى، ومن شاء الله هدايته فقد سبق قضاء الله وقدره بسلامته وتخليصه وحفظه، ومن شاء الله غوايته وضلالته فإنه يحصل منه بمشيئته وإرادته اختيار طريق الشر، فيقع ذلك منه بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته. باب: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: وحرم بالحبشية وجب، أي وحرم وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: وحرم بالحبشية وجب. وقال: حدثني محمد بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال شبابه قال: حدثنا ورقاء عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله قوله: وهذه ترجمة باب حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. و المقصود من هذه الترجمة لبيان أن من قدر الله هلاكه من أهل القرى ومن الأمم فإنه لا يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وإنما من مات فإن بعثه يكون يوم القيامة. وفسر أيضا بأن من شاء الله إهلاكه وشاء الله غوايته فإنه لا يتوب ولا سبيل له إلى التوبة. شاء الله هلاكه والضلالة والغواية فإنه لا يتوب. وحافظ بن حجر يقول إن هذا التفسير الثاني أنه هو المناسب للترجمة من جهة أن من شاء الله ضلالته فإنه لا سبيل له إلى الهداية، وإنما يقع الشيء الذي قدره الله تعالى وقضاه. والآية صالحة للاثنين، صالحة لأن يكون مقصود بذلك أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، ومن قدر الله أنه يهلك فإنه لا يرجع قبل يوم القيامة، لأنه لا بعث إلا عندما يبعث الناس من القبور، ولا يبعث الناس من قبورهم إلا عند البعث والنشور. وكذلك أيضا من شاء الله هلاكه قدر أنه يكون من أهل الغواية فإنه لا سبيل إلى توبته وإلى سلامته وإلى هدايته، بل يقع ما قدره الله عز وجل وقضاه. قوله حرم على هو بالحبشية بمعنى وجب، وعلى هذا يعني إذا كان حرم بمعنى وجب فيكون قوله لا يرجعون على بابه، يعني من ناحية أنهم لا يرجعون إلى الدنيا يعني حق وثبت أنهم لا يرجعون، فيكون النفي على بابه. أما إذا كان بقي على لفظ التحريم وعلى لفظ الحرام أو التحريم فإن لا تكون زائدة في الكلام، يعني حرام أن يرجع يعني قبل يوم القيامة، حرام عاقبتنا لكن أنهم يرجعون قبل يوم القيامة. و يعني بعض العلماء يقول إن بعض الحروف تأتي في الكلام زيادة من أجل التأكيد، زيادة لمعنى وليست زيادة لغير معنى. ومنهم من يقول إن أن أن أن, أن اللفظ يضمن معنى آخر فلا يحتاج، فلا يكون في الكلام زيادة. وحرم وحرام هي مثل حلم وحلال، يعني حرم بمعنى حرام مثل حلم بمعنى حلال، حل بمعنى حلال وحرم بمعنى حرام. في الحديث تاري وقف أي حديث أبو هريرة عن ابن ما في شيء. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وهذا بخير رحمه الله هذا الحديث الذي يقول ابن عباس يقول ما رأيك شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، يعني إنه بالغه لا محالة، يعني الذي كتبه الله عز وجل عليه أنه بالغه وحاصل منه لا محالة، لا سبيل إلى عدم وجوده، لأن ما شاء الله أن يوجد لا بد أن يوجد. وهذه الكتابة يعني كتابة قدرية، معناها أنه كتب عليه، من كتب عليه شيء فإنه لا بد وأن يوجد، فمن كتب عليه يعني شيء من الزنا حصل له، لكن الزنا هناك الزنا الذي هو الغاية والنهاية، وهناك زنا يعتبر دونه ووسيلة إليه، وهذا الذي دونه وسيلة إليه هو من اللمم وهو من الصغائر التي يعفى عنها باجتناب الكبائر والتي تغفر باجتناب الكبائر. وأما الكبائر التي هي الزنا مثلا فإن هذه لا يكفرها إلا التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر كما جاء في الحديث الصحيح الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر. كذلك قصة الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية وقال وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل عليه حسنات أقم الصلاة من حسنات يدي من سيئات، فصارت الحسنات مكفرة للسيئات التي تحصل من الإنسان يعني التي هي الصغائر، وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من الندم والإقلاع عما يحصل، وأما الصغائر فإنه إذا أتي بعدها بأعمال صالحة فإنها تكفرها وتمحوها كما بين الله عز وجل في السبعين فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال فالعين حزن وزنا نواصل فزين العين النظر، أطلق على نظر العين إلى ما حرم الله أنه زنا، لكنه ليس الزنا الذي يعني عليه الحد والذي عليه العقوبة المقدرة في الشرع، وإنما هذا وسيلة وهذا مقدمة. وزنا وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي، النفس تتمنى وتشتهي لأن النفس الأمارة بالسوء كما هو معلوم تتبع الشهوات وتميل إلى اللذات سواء صارت من حل أو من حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حصة الجنة بالمكاره وحصة النار بالشهوات، حصة الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني إذا حصلت هذه الأمور وهذا الزنا الذي هو يعتبر من اللمم والذي يعتبر من الصغائر، ثم بعد ذلك تبع ذلك أن حصل من الفرج التطبيق والتنفيذ، عند ذلك وجدت الغاية ووجدت النهاية السيئة والكارثة العظمى وهي حصول الفاحشة العظيمة التي هي من أعظم الفواحش وأخطرها. قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فإذا كان الفرج لم يحصل منه شيء بقي الصغائر، وأما إذا حصل من الفرج الزنا عند ذلك وقعت الكبيرة التي لها الحد المعروف في الشرع وهو الرجم لمن كان محصنا والجلد من الجلدة وتغريب عام لمن كان غير محصن. وقال شبابته قال حدثنا ورقاع عن المطاوس باب ما جعلنا الرؤيا التي أريناك باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. ثم أرد بخير أخبار الحكيم وعلمام وقول لها تدير ومجال نؤمن يتعرناك إلا فتنة للناس، أرد تحتها من هذا الحديث عن ابن عباس ويذر عن ابن عباس أنها رؤيا حق رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، لذلك بما رآه من الآيات رأى كونه رأى كثيرا من من الآيات كثيرا من الأشياء التي رآها وأخبر بها، وصار ذلك فتنة للناس، يعني منهم من صدق وآمن ومنهم من كذب وجحد وكفر، فصار في ذلك ابتلاء وامتحان، والابتلاء والامتحان هو بقضاء الله وقدره، والله تعالى قدر أشياء يكون فيها اختبار للناس وابتلاء للناس، فمنهم من يصدق بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويستسلم وينقاد لما يخبر به، وهذا من جملة الشهادة له بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من جملة الشهادة له بأنه رسول الله أن يصدق بجميع أخباره. ومنهم من أنكر وكابر وعاند، فصار في ذلك فتنة، فصار في ذلك ابتلاء وامتحان، تبين فيه أولياء الله من أعداء الله، وتبين فيه أهل الصدق من أهل الكذب، تبين فيها الإيمان أهل الكفر. ثم قال: والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، والفتنة التي فيها أنهم قالوا كيف تكون الشجرة وتأخذ من النار، مع أن المعلومة من شأن النار الإحراق، فكيف تكون شجرة والشجر يكون أخضر ويكون فيه رطوبة مع أن النار محرقة، فكيف يتأتى هذا أن تنبت شجرة من النار مع أن النار هذا شأنها؟ فالذين يكذبون ويعاندون ويحكمون العقول ولا يصدقون بالمنقول يترددون في هذه الأشياء وينكرون مثل هذه الأشياء، ويقول هذا لا يكون، كيف يكون شجرة تنبت وفيها الرطوبة مع أن النار محرقة وفيها اليبوسة، كيف يتأتى هذا؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، يمكن أن يحصل ذلك على وجه لا يقبل الاحتراق، على وجه لا يقبل الاحتراق، وإن كانت في النار، وما أخبر وما جاء عن الله وعن رسوله فيجب أن يصدق به، وأن لا تحكم العقول فيه، وإنما تتهم العقول أمام النقول، ليست النقول هي التي تتهم أمام العقول، وإنما العقول هي التي تتهم أمام النقول، يصدق من النقول وتتهم العقول. باب التحاجة على المسلم. نقل من كيف حلوه. Thank you.